بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات من صحيحة: باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. أي هل يشترط في التزكية رجلان أو يكفي في التزكية تزكية رجل واحد وهل التزكيات كالشهادات أم لا؟ وما يحدث الآن من انتخابات والإدلاء بالأصوات هل هو داخل في باب التزكية أني أزكي فلانا كمرشح أو أنه داخل في باب الشهادات؟ فالأظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أنه داخل في باب التزكيات، داخل في باب التزكيات، لأنك تقول أنا أزكي فلانا للعمل الفلاني قد تصيب فيه وقد تخطو فيه، فلا يدخل الإدلاء بالصوت في الانتخابات في باب الشهادات. ولو دخل في باب الشهادات لكان كتمانه كبيرة من الكبائر، لقول الله تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وإنما المؤدى أنني أرى في هذا الشخص كفاءة كي يناب عني للإدلاء برأيي أو يناب عن الناس للإدلاء بآرائهم عند مستحقي تلك الآراء، فهو أقرب إلى التزكية منه إلى باب الشهادة. ومن ثم إذا كان تزكية فلا يحتاج إلى شخصين، لهذا قال البخاري: باب إذا زكى رجل رجلا كفاء. قال: وقال أبو جميل: وجدت منبوذا شيئا مطروحا. والمنبوذ قد يكون قبرا منبوذا أو شخصا منبوذا أو شخصا لقيتا، فيطلق على اللقيط أيضا منبوذ. الشخص المنبوذ هو المطرود، القبر المنبوذ هو القبر البعيد عن سائر القبور. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قبرا منبوذا أو أتى قبرا منبوذا وكان معه أصحابه، فصف أصحابه وصلى عليه أي على القبر المنبوذ. قال أبو جميل: وجدت منبوذا أي غلاما لقيطا، هذا المراد هنا. فلما رآني عمر قال: عسى الغوير أبؤسا. عسى الغوير أبؤسا مثل يقال للشيء الذي ظاهره السلامة ويخشى منه الشدة والبلاء. عسى الغوير أبؤسا أي لعله ما وراءك شيء خطر مضر، ما وراءك شيء خطر مضر، يعني ممكن يكون ظاهره في الرحمة وباطنه من قبله العذاب، وهذا أولى من المثل، لكنه يؤدي المثل يبين جزءا من المعنى، هو جزء من معنى ظاهره في الرحمة وباطنه من قبله العذاب. فعسى الغوير، الغوير تصغير غار، والغار غوير يعني غار صغير، يعني ممكن أنت دخلت في الغار الصغير تكن نفسك من المطر فيه، فإذا بالغار بعد أن دخلته وفي الغوير بعد أن دخلت فيه في حية لدغتك أو صخرة انطبقت على فم الغوير. فهو مثل يقولون للشيء الذي ظاهره السلامة ولكن يخشى منه العطب أو يخشى منه الشدة أو يخشى منه البلاء. هذا قول عسى الغوير أبؤسا، يعني مثلا إذا رأيتك قادما من بعد تضحك لي وتبتسم لي وقلت لك عسى الغوير أبؤسا، معنى ذلك أنه ممكن ضحكك هذا يكون وراءه مكيدة أو وراءه مكر أو وراءه حيلة. وقد قالوا في الأسد: إذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظن أن الليث يبتسم. يعني إذا رأيت الأسد مبسوط في الظاهر وأظهر أسنانه لا تظن أنه يضحك لك، إنما يستعد للانقضاض عليك، ففريسته قد حضرت. إذا رأيت أسنان الليث بارزة فلا تظن أن الليث يبتسم. وهنا عاش الغوير أبو سعد. الشاهد أن عمر رأى أبا جميل معه غلام اللقيط. غلام اللقيط هذا ممكن يحمل على محامل، الولد ابنك أو أنت جاي تربيه لوجه الله، أو أنه ولد عياذا بالله تعريض بأن يكون ولد ليس إلى آخره. قال: كأنه يتهمني، كأنه يتهمني. قال عريفي، عريفي أي معرفي. وفي الحديث: انصرفوا حتى يرفع إلينا ورثاؤكم. قاله النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار في غزوة حنين. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى أهل الطائف إما السبي وإما الماء، فقال لأصحابه: إن إخوانكم قد أتوا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم إما المال وإما السبي، فمن أراد منكم أن يطيب نفسا حتى إذا جاءنا رزق من الله أعطيناه، ومن أراد أن يحتفظ أن يتنازل بالكلية يتنازل. قالوا: طيبنا نفسا يا رسول الله. قال: إنا لا ندري من طيب نفسا ممن لم يطيب، قوموا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم. فالعرفاء هم الوكلاء، ممكن تنزلهم على مجلس الشعب الآن أو على رؤساء هم مجلس الشعب، يقولون كل شخص عريف عن قومه. معنى العريف يعني ممثل قومه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم. يعني كل عريف يذهب مع قبيلته وينظر من الموافق ومن الرافض، هذا يسمى ماذا؟ عريف. ورد حديث ضعيف: لكل قوم عريف والعريف في النار. ورد حديث ضعيف آخر كان البعض يستدل به على تحريم العمل في الشرطة، لكنه حديث ضعيف، في شأن الأمراء الظلم وأمراء السوء: لا تكن لهم جابيا، يعني جمع الضرائب جمع الأموال، جمع الأموال، لا تكن لهم جابيا ولا خازنا يعني مدير مخزن ولا عريفا ولا شرطيا، لا تكن لهم جابيا ولا خازنا ولا عريفا ولا شرطيا. لكن الحديث ضعيف، وقد بنى عليه عدد من الناس تحريم العمل في الشرطة بلا برهان ولا ثبت. الحاصل قال عريفي، ما معنى عريفي الآن؟ معرفي، شيخ قبيلتي، يدخل مثلا العمدة في البلد عندنا، شيخ البلد، عضو المجلس، أي نائب، يعني المعرف الذي يعرف بأهل القرية، الذي يعرف بأهل القرية. قال عريفي: إنه رجل صالح، إنه رجل صالح. قبل عمر هذا الكلام، قال كذلك: اذهبوا علينا نفقته. يعني عمر قبل شهادة من؟ العريف، ولم يستلزم شهادة رجلين. هذا مصير إلى أن عمر قبل تزكية الشخص الواحد وأعملها وبنى عليها. خلاص، قال: أنت جئت بهذا اللقيط، اذهب خذه معك، وعلينا أن ننفق عليه من بيت مال المسلمين. فهم الكلام؟ قال: حدثنا محمد بن سلام، أخبرنا عبد الوهاب، حدثنا خالد الحذاء. قيل عنه الحذاء لأنه كان يكثر من مجالسة الحذائين مصلح النعال. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، أبوه أبو بكرة، وقيل اسمه نفيع بن الحارث، ومشكوك في اسم الأب. هو يقول: أنا ممن لم يعرف أبوه، أنا ممن لم يعرف أبوه. وقيل إنه تدلى من حصن الطائف ببكرة كي ينزل إلى المسلمين، فأطلق عليه أبو بكرة لذلك. قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك. قطعت عنق صاحبك مرارا، يعني يكرر قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك. لا تغالي في الثناء. الشاهد أنك إذا قلت أحسب فلانا كذا أديت ما عليه من الثناء، فاستدل به البخاري على أن تزكية الشخص الواحد تقبل، تزكية الشخص الواحد تقبل. إذن اختلفت التزكية عن الشهادة. لا شك أن هناك في كل الثناء على الأشخاص، وقد قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، ولها معنيان، أحدهما لا يزكي أحدكم نفسه ولا يثني أحدكم على نفسه، والثاني لا تزكوا أنفسكم أو لا يزكي بعضكم بعضا. وقد قال تعالى: لم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، أي يثنون على أنفسهم، هذا في معرض المنع مع هذا الحديث، مع حديث تحسو في وجوه المداحين التراب. فيكون عندنا أربعة أحاديث الآن في النهي عن التزكية، أربعة أدلة عفوا: فلا تزكوا أنفسكم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، ويلك قطعت عنق أخيك، احسوا في وجوه المداحين التراب. وعندنا مما يدل على جواز الثناء على الأشخاص جملة أحاديث أخرى إن كانت الفتنة مأمونة. قال عليه الصلاة والسلام: شأن عبد الله بن عمر: إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. قال في شأن عمر: إن الشيطان يفرق منك يا ابن الخطاب. قال في شأن علي: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال في شأن أبي بكر: إن أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر. وهكذا قال في عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذه أنواع من الثناءات، لكن محلها إذا كانت الفتنة مأمونة. أما إذا خشي على الشخص من الاغترار، حينئذ يتريث في أمره ولا يزكى تزكية تقطع الأعناق. باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم. الإطناب الاسترسال في المدح والإطراء. حدثنا محمد بن صباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا، حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى، أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، قال عليه الصلاة والسلام في شأنه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه أو يطريه، من الإطراء المبالغة في المدح، ويطريه في مدح، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، أو قطعتم ظهر الرجل، لأنه يغتر بذلك، وهو الأمر معه إلى أن يتكبر على العباد وإلى أن يتعالى على العباد، والناس يختلفون. فهناك من إذا تكلمت في شأنه بكلمة طيبة تشجع وانطلق في الخير، وهناك من إذا كلمته بكلام طيب يتعالى على العباد ويفتخر على العباد. ولقد أثنى رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الإطراء، قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فالإطراء مضر على أي حال، الإطراء مضر في كثير من الأحوال. ولا يخفى عليكم أن غلو النصارى كان بسبب الإطراء الزائد، وأن غلو الشيعة كان بسبب الإطراء الزائد، الإطراء الزائد. فالشيعة أطروا عليا إطراء زائدا، خرجوا به عن حد الاعتدال فجعلوه نبيا، فقالوا، أعني فريقا منهم ليسوا كلهم، إن عليا هو الأحق بالرسالة من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وبعضهم لطم الخد وشق الجيب بسبب ذلك قائلا: خان الأمين وخان الأمين، يعنون أن جبريل عليه السلام خان ونزل بالرسالة على رسول الله محمد، والأحق عندهم بزعمهم علي. بل وبعضهم كفر، هو كافر بهذا أيضا، كفر كفرا آخر بقوله: قال إن عليا هو الله. وكما لا يخفى عليكم أن عليا لما بلغته المقالة هذه أمر غلاما له يقال له قنبر فقد أخاديه وأضرم فيها النيران، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، مولاه قنبر، قال أعرضهم على النار تحناهم باب التوبة من تاب ورجع وإلا فاقذفه في النار إذا لم يتب. فكان أحدهم يقول أشهد أنك الله لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. هكذا أشربوا في قلوبهم البدعة بكفرهم، عياذا بالله من ذلك. باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. وقول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وقال مغيرة احتلمت أنا ابن 12 سنة. وبلوغ النساء في الحيض لقوله عز وجل واللئي يئسن من المحيض من نسائكم إلى قول أن يضعن حملهن. فقال الحسن ابن صالح أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة، جدة بنت 21 سنة. التبويب الذي بوب به البخاري مفاده أنه ليس هناك سن يتقيد به إثبات البلوغ، فأنتم تعلمون أن علامات البلوغ 3 علامات. العلامة الأولى الاحتلام أو الحيض في المرأة في البنت، وهذا بالاتفاق. العلامة الثانية بلوغ 15 عاما، ويشير البخاري إلى تضعيفها، وذلك بالآثار التي أوردها، وإن كان سيأتي بأثر ابن عمر الذي يعتمدها. دليله أعني بلوغ 15 عاما أن ابن عمر عرض على النبي يوم أحد ابن 14 عاما فلم يقبله كمقاتل، وعرض عليه في الأحزاب وابن 15 عاما فقبله، فجعله البعض حدا للبلوغ، وهذا لا ينطبق لأن الشباب يختلفون في أجسامهم وأبدانهم، فقد يبلغ شخص هذه السن ولا يحتلم، وقد يحتلم شخص دون هذه السن. والوجه الثالث أو الاعتبار الثالث للبلوغ إنبات شعر العان حول الأنثيين. هذا الإنبات كان علامة على قتل المقاتلة يوم بني قريظة بناء على حكم سعد بن معاذ لما قال أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، فكان يقتل من بلغ، وعلامة ذلك الكشف على العانة ورؤية الإنبات، والله أعلم. بالمناسبة وعرضا، القول الذي يقولونه عن بلوغ سن الرشد 21 سنة ليس عليه مستند، وينبغي أن يعاد النظر في هذا القانون الذي صاغ صياغة وهي سن الرشد 21 سنة. حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة، قال فلم يجزني يعني لم يقبلني كمقاتل، ثم عارضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. هذا يفيد أن بين غزوة أحد وبين غزوة الأحزاب عام واحد، لكن ورد في بعض الروايات أن بينهما عامان، هذا محمول أنه كان عاما وشهور، فمن قربها إلى السنتين له وجه، ومن قربها إلى السنة فله وجه. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة، لمن بلغ 15 يفرضوا له شيئا من بيت المال كعطاء. هكذا كان عمر بن عبد العزيز يرى، ولكن هذا الأمر كما لا يخفى منازع فيه، نزاع طويل. والقول المتفق عليه في علامة البلوغ هو الاحتلام. قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني الملقب بحية الوادي لسعة حفظه، هو الذي يقول فيه البخاري ما استصغرت نفسي أمام أحد ما استصغرتها أمام علي بن المديني. حدثنا سفيان وهو ابن عيينة حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هكذا قال رحمه الله: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. لكن من أهل العلم من قال إن الوجوب هنا ليس المراد به الوجوب الاصطلاح المعروف في الأحكام، الأحكام خمسة: حلال، حرام، مباح، مكروه، واجب. حلال، حرام، مباح، مكروه، واجب. فقال إن كلمة واجب هنا ليست هي التي في الاصطلاحات الأصولية، إنما كلمة واجب بمعنى حق، كلمة واجب بمعنى حق. والقول في غسل الجمعة وأنه واجب أو غير واجب محل تناوله في أبواب الجمعة، والحاصل أنه مستحب ومن الصوارف. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى إلى المسجد فاستمع وأنصت وصلى مع الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. وردت روايتان: من توضأ في بيته ومن اغتسل في بيته، وكلاهما سندها صحيح. فهذا صارف. وحديث عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم فكانوا يأتون المسجد ولهم روائح، فقيل لهم: لو اغتسلتم. فكلمة لو اغتسلتم على الاستحباب في إزالة كريه الرائحة. أما حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل في الغسل أفضل، فسنده ضعيف. قوله غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم يفيد أن البلوغ يتأتى بالاحتلام، في التكاليف الشرعية تتأتى للبالغين، والله أعلم.